قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل من القائلون إخوة يوسف العشرة تقدم أن يوسف بتدبير الله تعالى أخذ صواعه وجعله في رحل أخيه بنيامين لأنه استدعاه من أجل أن يبقيه معه وبالفعل جاء إخوته به وأخذ عليهم والدهم عهدا وميثاقا ألا يفرطوا فيه وشاء الله أن يدبر هذا التدبير ليوسف عليه السلام وأصبح بنيامين مستراقا مستعبدا عند يوسف عليه السلام في نظر إخوته لأن الحكم الشرعي عند يعقوب إذا سرق سارق يسترق بتلك السرقة ويستعبد وحينئذ يباع أو يتملك أما في حكم مصر وحكامها فالسارق يضرب ويغرم ضعفي ما سرق وقد عرفتم كيف أعلن يوسف برجاله أنكم سرقتم وأنتم سارقون وحاولوا أن يتخلصوا من السارقة ولكن الحجة قامت عليهم وثبتت فهنا قالوا ليوسف ورجاله إن يسرق أي بنيامين فقد سرق أخ له من قبل وهم يعنون بهذا الأخ يوسف عليه السلام ولكن لا يدرون أنه يوسف الذي معهم ويقضي بينهم ويحكم فيهم لأنهم كما عرفتم أخذوه طفلا صغيرا ورموه في غيابة الجب واستخرج وبيع ما يظهر أبدا أن يفهم أن هذا يوسف وتغير لكبار سنه تجاوز الآن 40 سنة إذن أجابوا يوسف ورجاله بقولهم إن يسرق أي بنيامين فقد سرق أخ له من قبل وهذه السرقة ذكر أهل العلم أن يوسف عليه السلام وهو طفل كان يسرق الطعام من القدر وإلا من القصعة وإلا من كذا ويعطيه للفقراء والمساكين بدون ما يعلم أمه أو زوجات أبيه فهذه السرقة محمودة ومن جملة سرقته أنه سرق صنما لمرأة جده من أمه وجدوا يعبدوا فسرقه وكسره حتى ما يعبد من دون الله. فحافظوا هذا عنه وقالوا فقد ساق أخ له من قبله، أي من قبل بنيامين حيث سرق صواع الملك المصري. إذن فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، ما قال لهم أنا يوسف وأنتم تكذبون، لكن أسرها في نفسه وكتمها. هل أسر عليهم وأخفى أن يقول لهم كذبتم وأنتم كاذبون وأخوه ما كان يسرق وأنا يوسف ماذا سرقت، أو أسرها في نفسه وهي أنتم شر مكانا، ما أفصح بها ولا أظهرها حتى لا يكربهم ولا يحزنهم. وجائز أن يكون قد قالها أنتم شر مكانا، أي منزلة من بنيامين الذي اتهمتموه ويوسف الذي اتهمتوه بالسارقة، أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون أخاكم يوسف الذي اتهمتموه وبنيامين. هنا ماذا قالوا؟ قالوا يا أيها العزيز، والمراد من العزيز السلطان الملك، المالك كان يلقب في الديار المصرية بالعزيز، كل من يحكم يقال فيه العزيز وهو عزيز بالفعل هو سيد وحاكم. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، شيخ وكبير لا في العمر والسن فقط، في المكانة والمنزلة والدرجة العالية، كبير المقام، كيف يؤخذ ولده؟ كيف نترك ولده بعدما جئنا به بعهود ومواثيق أن نحفظه ونصونه حتى نرده، والآن نرجع إليه وابنه عبد مسترق، كيف نصنع؟ قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، إذن فخذ أحدنا مكانه، إما يهوذا وإما لاوى وإما روبيل، واحد منهم، والمراد به روبيل هو زعيمهم في عقله وكبار سنه، فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. استعطفوا بهذه الكلمة ليلينوا قلبه، ما دمت محسنا فأحسن إلى هذا الشيخ الكبير وأعطه ولده وخذ واحدا منا، استرقه ورضوا، لأن موقفهم مع أبيهم موقف صعب لا يطاق، أخذ عليهم عهودا ومواثيقا يأتوا به إلا أن يحاط بهم مصيبة عامة أو هلاك كامل، كيف يأخذون بنيامين ويتركونه؟ خذ واحدا منا واترك لنا بنيامين. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، إذن فخذ أحدنا مكانه، استرقه واترك بنيامين، إنا نراك من المحسنين. بما أجابهم العزيز يوسف عليه السلام بقوله معاذ الله، نعوذ بالله أن نأخذ مظلوما ونترك الظالم، كيف نستبدل هذا الذي ما سرق بدل السرق ونترك الذي سرق؟ هذا ظلم في الحكم ولا يصح منا أبدا. معاذ الله أي نعوذ بالله أن نأخذ إلا من وجدنا عنده متاعنا، الذي وجدنا عنده متاعنا وما ضاع منا وما سرق منا ذاك الذي نأخذه. والمراد من المتاعنا الصواع، المكيال الذي أخذه يوسف وجعله في رحل أخيه بنيامين. معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون، إذا نحن تركنا الذي سرق وأخذنا الذي لم يسرق هذا هو الظلم، كيف نرضى به ونقره وكيف تقبلونه أنتم؟ إنا إذا لظالمون. بما أجابوه؟ فلما استيأسوا منه أيسوا أنه لا يعطيهم بنيامين ولا يأخذ بدله لا يهوذا ولا موبين ولا غيره. أيسوا خلصوا نجيا، اجتمعوا على جهة يناجي بعضهم بعضا يفكرون كيف يفعلون. فلما استيأسوا منه أي من خلاص بنيامين باستبداله بروبيل خلصوا نجيا يتحدثون ماذا نصنع، كيف نفعل، كيف نخرج من المعنى، كيف نواجه والدنا. فأجابهم كبيرهم وهو روبيل، قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل بنيامين ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. رضي أن يبقى لا عند يوسف، يبقى لم يدخل ديار كنعان ولا يواجه والده، أبقى أنا هنا في الديار المصرية حتى يأذن لي أبي ويقول تعال روبيل أدخل بلادك مع إخوانك. وهو عزيمة صادقة هكذا قال لهم. فماذا قال لهم؟ ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا أي معدا أو عهدا موثق باليمين من الله ومن قبل أي من قبل بنيامين وتفريطكم فيه ما فرطتم في يوسف أي تفريطكم في يوسف إذا رميتموه في البير ثم بعتموه للناس وشروه عبدا رقيقا. إذن فلن أبرح الأرض، لن نتجاوز هذا المكان ولن نتعدى حتى يأذن لي أبي ويقول تعالوا بيل أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. أما أن أمشي معكم إلى والدي ما أستطيع، إما أن يأذن لي والدي في الدخول على ديارنا وإما يحكم الله لي بما يشاء من الحكم وهو خير الحاكمين. وقد حكم الله عز وجل ورده إلى أبيه مع أخيه. هذا الكلام كلام أنبياء أو شبه أنبياء، كاد ينبؤون أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، إذن ارجعوا إلى أبيكم، ادخلوا الديار الكنعانية فلسطين وقولوا يا أبانا إن ابنك سرق. ارجعوا إلى أبيكم بالديار الفلسطينية وقولوا له في صدق وصراحة إن أباك قد سرق وما شهدنا إلا بما علمنا. وشاهدوا السرقة وإلا لا؟ شاهدوا. الصواع استخرجه يوسف ورجاله من رحل بنيامين، والحكم عندنا يا والدنا أنه يسترق ويستعبد، ما يطلق ولا يرسل. وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. لو علمنا أن هذا يقع والله ما أخذناه ولا طلبناه منك ولا جنا به ديار المصرية، لكن الغيب لله ما نعلم هذا. فمعذرة يا والدنا. هذا روبيل يقول لهم قولوا لأبيكم هذا الكلام، ارجعوا إلى أبيكم بالديار الكنعانية فقولوا يا أبانا إن ابنك يعني بنيامين سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. ثم قولوا له واسأل القرية التي كنا فيها، أبعث إلى الديار المصرية إلى العاصمة إلى هذه المدينة واسأل تجد ما قلناه هو الواقع، بنيامين سرق وثبتت سرقته فأخذ بالسرقة فهو عبد مسترق عندهم. اسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، القوافل التي جاءت معنا وعادت إلى فلسطين، سلها يخبرونك بأن بنيامين سرق وثبتت السرقة عليه وهو في ذلك رقيق ومسترق. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون فيما حدثناك وأخبرناك به وقلناه لك. هذه هي القضية. أما ماذا يقوله يعقوب عليه السلام فإلى درس آخر إن شاء الله. مرة ثانية يسمع الآيات وهي واضحة. قالوا إن يسرق، قالوا لمن؟ للعزيز، ليوسف ملك مصر. قالوا إن يسرق من؟ أي بنيامين، فقد سرق أخ له من قبل. كلمة ما هي محمودة هذه ولا طيبة، تبهتم؟ ولكن كيف يدفعون عن أنفسهم؟ تورطوا، لا بد وأن يدفعوا ما استطاعوا، العار والمذلة. قد سرق أخ له من قبل، موقف يوسف ما هو؟ فأسرها في نفسه ولم يقل كذبتم أنا يوسف وأنتم كاذبون، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها، أي ولم يظهرها لهم. قال أنتم شر مكانا والله أعلم ما تصفون. من الجائز أن يكون كتم هذه الجملة، أسرها أنتم شر مكانا أي منزلة، والله أعلم بما تصفون من الكذب والباطل، إذ قالوا سرق أخ لهم من قبل. وإن كان قد سرق تلك السرقة ليست بسرقة محرمة ولا فيها عار ولا لوم، بل كانت من المحامد والفضائل. إذا أخذ الطعام وأعطاه الفقراء والمساكين من بيت أمه وهو طفل يلعب في الشارع. قالوا إذن يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين، تقبل من هذه الطلبة وتأخذ بدل بنيامين غيره من إخوانه، وخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. بما أجابهم؟ قال معاذ الله، أي نعوذ بالله أن نأخذ إلا من وجدنا متانا عنده. فهل يجوز أن تقطع يد شخص ما سرق؟ ما يجوز. السارق فلان تقطع يد فلان؟ ما يمكن أبدا. فكيف إذن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده؟ فبن يمين وجدنا السرقة في رحله، هذا الذي نأخذه. هذا كلام الصديق يوسف عليه السلام، معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. المتاع كما علمتم تلك المكيال أو الصاع. إنا إذا لظالمون. بما أجابوه؟ قال فلما استيأسوا منه، من أنه لا يعطيهم بنيامين أبدا ولا يستبدل له بروبيل ولا بغيره، أيس من هذا. إذن خلصوا نجيا، مالوا إلى جهة يتناجون ويتفكرون ماذا يصنعون. فقال كبيرهم وهو روبيل: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله في خصوص بنيامين؟ ما أعطاكم إياه إلا بعد أن حلفتم له بالله أن تحفظوا وتؤدوه سالما أمينا، فكيف الآن ترجعون إليه وتقولون سرق ولدك لأنه كان سارقا؟ ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل تفريط ومن قبل بنيامين تفريطكم في يوسف؟ ما رميتموه في غيابة الجب؟ ما بعتموه رقيقا للتجار؟ فكيف إذن ومن قبل ما فرطتم في يوسف؟ إذن فلن أبرح الأرض. من القائل؟ روبيل، هذا الغالب أحد إخوانهم. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. روحوا أنتم، عودوا إلى دياركم، بلغوا والدكم، أما أنا لا أستطيع أبدا أن نتجاوز هذه الديار معا إلا إذا أراد الله شيئا آخر فحكم لي بحكم آخر. وقد حكم تعالى وعاد بنيامين مع أخيه روبيل إلى أبيهما حتى يأذن الله لي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم، هم الآن أين يوجدون؟ في ديار مصر. ارجعوا إلى أبيكم وقولوا يا أبانا إن ابنك سرق، أي بنيامين ولدك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. الذي شاهدناه بأعيننا ولمسناه بأيدينا وعرفنا أنه ساق، أما الغيب ما كنا له حافظين. ثانيا، واسأل القرية التي كنا فيها، ابعث رجالك إلى مصر واسألهم هل سرق بنيامين وعرف بالسرقة وإلا؟ نعم، وهو الواقع. سأل القرية التي كنا فيها واسأل العير التي أقبلنا فيها أيضا، يخبرونك بالواقع. وإنا لصادقون فيما أخبرناك به وحدثناك عنه، في أن بنيامين سرق واسترق لذلك. هذا كلام كلام أوبيل وإلى لا؟ قال أنا ما أستطيع أن أعود إلى ديارنا، أنتم بلغوا والدكم هذا. هذا وإليكم هداية الآيات ما استنبط منها. قال من هداية الآيات أولا مشروعية الاعتذار من الخطأ. من أخطأ مشروع له أن يعتذر عن خطأه، كذا ولا لا؟ من أين أخذنا هذا؟ إن يسرق يا يوسف فقد سرق أقول لهم، قالوا هذا اعتذار ولا لا؟ لا تلومنا أبدا، فإن أخا له من قبل قد سرق فلهذا سرقه أخوه فلا حرج. هذا اعتذار ولا لا؟ اعتذار عن الخطأ الذي وقع لهم. ثانيا، قد يفطر الحليم الذي لا يقول كلمة سوء ولا يعنف ولا يغلب الكلام ولا يشدد، قد يضطر إلى أن يقول ما لم يكن يقوله لولا ما وجه من السوء. من أين أخذنا هذا؟ قال أنتم شر مكانا والله أعلم ما تصفون. والله ما كان يوسف يقول هذا الكلام ولا يقدر عليه لحلمه وصبره، لكن الضرورة دعته إلى هذا. نعم، قد يضطر الحليم إلى أن يقول ما لم يكن يقوله لولا ما وجه من السوء وواجهه. ثالثا، مشروعية الاسترحام والاستعطاف لمن احتاج إلى ذلك، رجاء أن يرحم ويعطف عليه. من أين أخذنا هذا؟ قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فقد أحدنا مكانه، إن نراك من المحسنين. أي مشروعية الاسترحام والاستعطاف لمن احتاج إلى ذلك، رجاء أن يرحم ويعطف عليه. رابعا، حرمة ترك الجاني وأخذ غيره بدلا منه إذ هذا من الظلم المحرم. من أين أخذنا هذا؟ معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لمن الظالمين لو فعلنا كما تقولون. نترك بنيامين ونأخذ الروبيل، هذا سرق نتركه وهذا لم يسرق نأخذه، هذا لن يصح منا ولن يكون أبدا. خامسا، مشروعية المناجات للتشاور في الأمر. من أين أخذنا هذا؟ فلما خلصوا نجيا. إذن مشروعية المناجات الكلام السر للتشاور في الأمر كيف نفعل، وقد وقعنا في هذه الورطة. من أين أخذنا هذا كما قلتم؟ فلما استيأسوا منه أي من يوسف خلصوا نجيا، وقال كبيرهم ما قال. ثالثا، مشروعية التذكير بالالتزامات والعهود والمحافظة على ذلك. مشروعية الالتزامات والعهود والمحافظة على ذلك. من أين أخذنا هذا؟ ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. سابعا، قد يغلب الحياء على المؤمن فيمنعه من أمور هي خير له. قد يغلب الحياء على المؤمن فيمنعه من أمور هي خير له. من أين أخذنا هذا؟ نعم، ارجعوا إلى أبيكم وقولوا كذا وكذا.